يا من كشف الغم عن ذي النون، يا الله يا من أجاب زكريا، يا من أجاب نوحا إذ نادى، يا الله يا مجيب الدعوات، يا رب الأرض والسماوات، يا غياث الملهوفين، يا من هو عند رجاء الخائفين. ارحم إخواننا في غزة، ارحم إخواننا في غزة، إنك أنت الرحمن الرحيم.